أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يقول: لقد شربت الماء والمؤذن يؤذن، فما حكم صيامي؟ علما بأني سألت بعض الناس فقالوا لا حرج عليه. إذا كان المؤذن يؤذن باليقين عند طلوع الفجر فعليك القضاء، لأن الأكل هنا وقع في يوم الصوم، لأن الصوم يبدأ من طلوع الفجر. وأما إذا كان هناك احتمال، والغالب على المؤذنين أنهم يحتاطون بدقيقتين أو ثلاث، ووقع أكلك في هذا فلا يلزمك القضاء، لأن الأصل بقاء الليل حتى تتيقن، كما قال أحد السلف: كل ما شككت حتى لا تشك. وكان أبو بكر يقول لخادمه: أغلق الباب حتى لا يفجأنا الفجر، إشارة إلى أنهم يبالغون في إكمال الليل. أما حديث إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يضعه حتى يتم حاجته منه، فقلنا إن أبو حاتم الرازي قد أعله، وكذا البيهقي وكذا الشافعي، فمن يحتاط لدينه فينبغي أن لا يأخذ بحديث اختلف أهل العلم في تحسينه وتضعيفه. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يبيت مع محارم له كعمته وخالته وزوجة أبيه وجزاكم الله خيرا؟ لا مانع، لأنهم من محارمه إلا إذا كان هناك فتنة لا تؤمن، إما الإنسان ضعيف الإيمان ويعرف من نفسه، أو أنه قوي الشهوة، أو أن أخته أو عمته تتعرض له إما قصدا أو بدون قصد بما يثير الشهوة. وأهل العلم قالوا إن سد الذرائع واجب، وإن الدفع أقوى من الرفع، ولا تؤمن الفتنة على الذكر من الأنثى ولو كانت قريبة له، خاصة في مقام الاضطجاع، أي في مكان يضطجعون فيه وتبدو سوآتهم. ولهذا من آداب الله جل وعلا لنا أنه جعل ما يسمى بأحكام الاستئذان كما ذكره في سورة النور، وبين أنها أن من مقاصد ذلك أن ذلك فيه زكاة لقلوبنا وطهارة لجوارحنا. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: ما صحة شراء مصحف ووضعه في المسجد كصدقة جارية؟ وقف المصاحف صحيح ومقبول، والناس لا زالوا بحاجة إلى المصاحف التي يحفظون بها كتاب ربهم ويتقربون بها إلى مولاهم، فهذا من أعظم القرب إن شاء الله. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ورد في سورة سبأ أن لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، ما هي عين القطر؟ عين القطر هي أن الله سبحانه وتعالى سخر له الحديد، وأن الله سبحانه وتعالى يذيبه له ويلينه له حتى يصنع منه الدروع السابغات والأسلحة التي يجاهد بها في سبيل الله سبحانه. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل صحيح أن من دخل المسجد وجلس على الكرسي فإنه لا تلزمه تحية المسجد، استدلالا بعدم لزوم تحية المسجد على الإمام إذا دخل وجلس على المنبر في الجمعة؟ يقول: هل صحيح أن من دخل المسجد وجلس على الكرسي فإنه لا تلزمه تحية المسجد، استدلالا بعدم لزوم تحية المسجد على الإمام إذا دخل وجلس على المنبر؟ هذا استدلال غير سديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سليكن الغطفاني دخل ثم جلس والنبي صلى الله عليه وسلم قال قائم يخطب قال قم فصلي ركعتين، وفي رواية وتجوز فيهما. هذه هي السنة. أما الاستدلال الذي أورده السائل فغير وجيه. ثابكم الله. سائل يقول: متى يدخل المعتكف إذا نذر أن يعتكف في العشر الأواخر في شهر رمضان، ومتى يخرج؟ يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21، ويخرج بعد غروب شمس ليلة العيد، ويستحب له أن لا يخرج إلا إلى المصلى بعد أن يصلي الفجر، يخرج إلى المصلى، لكن هذا على سبيل الاستحباب. أما على سبيل الوجوب إذا نذر هذه الأيام فيدخل قبله الليل من أول ليلة، ويخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم من سمى ابنته ملاك، هل هذا جائز أم لا؟ لا مانع من هذا إن شاء الله، لأنه لا محذور فيه، والتسمي بأسماء الملائكة لا حرج فيه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما صحة حديث صوموا تصحوا؟ حسنه بعض أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن سنده ليس بذاك، لكن الله سبحانه وتعالى حينما بين لنا فوائد الصوم ومنافعه فإنه قال: لعلكم تتقون. ولا شك أن التقوى من أعظم ما يحفظ الله به الصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. أما من حيث تصحيحه بما يقوله الأطباء فهذا شأن آخر، أما من حيث النظر إلى الشرع فلا شك أن القرب إلى الله جل وعلا وأن الطاعة صحة للبدن ومما تقوي البدن في هذه الحياة. نعم. أثابكم الله. ويقول: وما صحة حديث اللهم لك صمت على رزقك أفطرت ابتلت العروق وذهب الظمأ إن شاء الله؟ أما حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وتقبل مني إنك أنت السميع العليم فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. أما حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله فهو حديث صحيح عند أهل العلم، فينبغي الوقوف عنده. أثابكم الله. سائل يقول: يوجد شخص مريض وأسرته تريد أن تعطي أحدا من القراء ماء زمزم ليقرأ عليه ثم تعطي هذا الماء للمريض ليشرب، فهل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما القراءة في الماء فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، إنما كان يقرأ مباشرة، لكن ذكر بعض أهل العلم أن بعضا من السلف كان يقرأ في الماء ثم يعطيه المريض، ومن هنا فلا حرج في مثل هذا إن شاء الله. وإن كان يشكل عليه أنه يحصل نفخ في الماء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن الجمهور على أن هذا النهي إنما هو للكراهة، لأنه من باب المستحب من باب الآداب. وقد سألت بعض مشايخنا فاستشكل هذه المسألة، ولو لم يرد عن بعض السلف لقيل بالمنع منه. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل يشرع للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة أي في منشأ الزيارة كغيره من القبور كما دلت عليه السنة، وزيارة القبور للنساء اختلف فيها أهل العلم على قولين، والصحيح في هذا ما دلت عليه السنة عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، فإنه لأن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهناك أيضا من الأحاديث ما يدل على المنع، ولهذا ذهب المحققون من أهل العلم في سائر المذاهب إلى المنع، ولهذا ينبغي للمرأة أن تنتهج سنة نبيها وأن تصلي وتسلم على نبيها في أي مكان يبلغها سلامها يبلغه سلامها وصلاته عليه الصلاة والسلام، ويأجرها الله جل وعلا باتباع السنة. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: امرأة مرضع وتأخر عنها الحيض، خافت أن تكون حاملا فأخذت حبوب تنزيل الحيض في شهر رمضان، ونسيت أن هذا يترتب عليه إفطار وترك للصلاة، هل تأثم هذه المرأة بهذا الفعل، وماذا عليها أن تفعل؟ إذا لم تقصد الهروب من صوم رمضان في هذه الأيام فلا إثم عليها، إذا أخذته لحاجتها الصحية فنزل الدم منها حرم عليها الصوم، لأنه دم حيض، إذا كان دم حيض تعرفه النساء، ولا إثم عليها إلا إذا قصدت الفرار من أن تصوم رمضان في هذه الأيام إما لحر أو لنحوه، وحينئذ عليها القضاء عدد الأيام التي أفطرتها. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الزكاة في عسل النحل، وما مقدارها؟ القول الصحيح في هذه المسألة وجوب زكاة العسل في كل عشر قرب قربة، وهو له بالكيلوات محدود، الفقهاء يسمونه بالفرق، ولكن بإمكانك أن تسأل أهل الصنف في هذه المسألة عن القربة كم تأخذ فتخرج ربع العشر. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم إعطاء مبلغ كبير من مال الزكاة لرجل يتمنى أن يذهب إلى العمرة وليس لديه هذا المبلغ؟ أعد السؤال. يقول: ما حكم إعطاء مبلغ كبير من الزكاة لرجل يتمنى أن يذهب إلى العمرة وليس لديه هذا المبلغ؟ ما فهمت السؤال. يقول: ما حكم إعطاء مبلغ كبير من مال الزكاة لمن يريد أن يذهب إلى العمرة وليس لديه مال؟ إذا كانت العمرة أول عمرة، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب العمرة على الإنسان إذا استطاع، فلا مانع أن يعطيه من الزكاة إذا كان هو فقير، أما إذا كان غنيا فلا يجوز دفع الزكاة مطلقا، لكن دفع الزكاة إليه لأجل أن يأتمر أو أن يحج إذا كان فقيرا فلا مانع من ذلك، لأنه في الأصل الفقير من أهل الزكاة. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز أخذ لكن لا ينبغي للإنسان، هذه مسألة مهمة، أن الفقير يترك حاجاته وحاجات أولاده فيصرف هذا المال إلى العمرة أو الحج، هذا خلاف الشرع، الشرع إنما أوجب على المستطيع، فإذا كنت محتاجا الحوائج الأصلية لك ولأولادك فالواجب أن تصرفها حتى لا تفتتن بسؤالك للناس حينئذ وتصرف هذا المال في عمرة أو حج، والله سبحانه وتعالى لم يوجب عليك حجا أو عمرة إلا إذا كنت مستطيعا. أثابكم الله سائل يقول هل يجوز أخذ مبلغ مالي مقابل الفتوى؟ الفتوى من القرب ولا يجوز أخذ الأجرة عليها. أما إذا كانت رزقا من بيت المال فلا حرج، أما أخذ الأجرة هي والإمامة ونحو ذلك مما قل لا أفتي لك إلا بأجرة، لا أعقد لكما إلا بأجرة في عقد النكاح، لا أصلي لكم في رمضان إلا بأجرة، فلا يجوز. أما إذا كان هناك رزق من بيت المال فالفقهاء يقولون وأما الرزق فإنه يباح. أثابكم الله سائل يقول ما حكم قول بعضهم بالنسبة لنصاب العسل هو 160 رطل، فيسأل عن الرطل لأنه لا يحضرني بالكيلوات الآن كم. نعم. أثابكم الله يقول السائل ما حكم قول بعضهم أنا ذاهب أو مسافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا؟ لا ينبغي مثل هذه الكلمة، لأنه لا يجوز شد الرحل للقبر لزيارة القبر، يستحب شد الرحل لزيارة المسجد النبوي ولزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون تبعا. أما القصد الأساسي هو نية شد الرحل لقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أما النية لزيارة القبر فلا يجوز كما نص على ذلك المحققون من أهل العلم. ثابكم الله يقول السائل هل الشرك في الألوهية أعظم من الشرك في الربوبية؟ الشرك مطلقا ظلم مبين، سواء في توحيد الألوهية أو في توحيد الربوبية أو في توحيد الأسماء والصفات. نعم. ثابكم الله يقول السائل هل النقاب ومن ومن آمن بالربوبية واعتقدها ولم يؤمن بتوحيد الألوهية فلا ينفعه ذلك، لأن الله أخبر في أيما موضع من كتابه عن كفار قريش أنهم آمنوا إيمانا لا شك فيه في توحيد الربوبية، ولكن لما لم يكن سائقا لهم إلى الإيمان بتوحيد الألوهية لم ينفعهم وسماهم الله كفارا. ومن هنا فعدم الإيمان بتوحيد الألوهية لا ينفع من آمن بتوحيد الربوبية. ثابكم الله يقول السائل هل النقاب سنة أم هو فرض؟ النقاب من حيث هو الحجاب واجب، لكن ما هو الحجاب؟ قلنا أنه ليس هناك دليل يقول أن الحجاب كذا وكذا، إنما العلماء عندهم ما يسمى بقاعدة الثابتات والمتغيرات. الثابتات هي التي يثبت أصلها ووصفها، مثل الصلاة مثل الحج وهكذا. المتغيرات التي الثبات في أصلها والتغير في وصفها. كيف؟ الحجاب الأصل فيه وجوبه، والأصل فيه أن يكون ساترا لكل ما يدعو إلى الفتنة، وأما وصفه فهذا يختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأزمان واختلاف الأعراف. لكن ولهذا الفقهاء المحققون قالوا الحجاب أن يكون ساترا غير شفاف، أن يكون فضفاضا، أن يكون ليس بذي زينة، وألا يشابه ما تستتر به الكافرة أو الفاجرة. فإذا توفرت هذه الأوصاف فلا نشترط لونا معينا ولا صفة معينة. نعم. أثابكم الله، سهل يكون رجل مصاب في رجليه وهو يريد الإحرام للعمرة وهو يلبس في رجليه الجورب والحذاء حال كونه محرما، فهل عليه دم؟ إذا كان لحاجة الخفاف لا يجوز للمحرم، فإذا لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين، أما إذا وجدهما فإنه إذا لبسهما لا لعدم الوجود إنما لحاجته هو لمرض فإنه يلبسها وعليه فدية محظور الإحرام، إما صيام 3 أيام أو ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم أو صيام 3 أيام. ثابكم الله، سائل يقول ما حكم أداء العمرة على الميت وأنا لم أعتمر عن نفسي بعد؟ العمرة كالحج، والأصل عند أهل العلم أنه لا يجوز الاستنابة في الحج لمن عليه حجة الإسلام، وهكذا العمرة لا يجوز الاستنابة فيها لمن عليه عمرة الإسلام. ثابكم الله، سائل يقول خطيب مسجدنا في صلاة الجمعة يخطب في الخطبة الأولى ولكن في الثانية يقتصر على حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يباشر في الدعاء، فما حكم ذلك؟ أركان الخطبة عند أهل العلم الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة آية من القرآن، ولا حرج فيما يفعله الخطيب، لكن ينبغي أن على الخطبة أن لا يعتادوا الخطبة عادة وأن يغيروا، وأهل العلم قد ذكروا وأورد هذه القاعدة ابن رجب في قواعده أن العبادات إذا وردت على جهات متعددة فهل يفعلها مرة واحدة أو تارة وتارة، الصحيح أنه يفعل هذا تارة وتارة، فأقول من هذا الأصل لا ينبغي له أن ينشئ في قلوب المصلين أن هذه عادة وأنه يكررها كل أسبوع، ولهذا أهدنا في أزمان مضت أن الخطيب إذا ترك الدعاء بقوله نعوذ بك من الزنا والزلازل والمحن أن العامة يقولون أنقص من الخطبة، وأن الخطيب إذا لم يأتي ببعض الألفاظ التي اعتاد عليها الناس كقراءة إن الله يأمر بالعدل والإحسان فإنهم يقولون ترك شيئا واجبا في الخطبة، وهذا ليس بصحيح، وينبغي أن ينشأ الناس على السنة وعلى أن يأخذوا العبادة على أنها عبادة وليست عادة، وحتى في كثير من العبادات، ولهذا أيضا حتى في قنوت الوتر إذا كان معنا أئمة ينبغي أن نؤلم الناس أنه ليس اللهم اهدنا في من هديت واجب، أو أن الإمام يردد هذا ويردد الناس ويعرف الناس هذا وينتهي، لا، لابد نحدث للناس، لابد أن نعلم الناس أنهم في عبادة وأن ننشئ العبادة من قلوبنا لا من عاداتنا، وهذا هو مقتضى الإخلاص لله سبحانه، وهذا هو مقتضى السنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالالتزام بشيء ما وهو ليس بسنة محمدية هذا ليس بمحمود، وهذا يورث للناس أن يتخذوا العبادات عادات، هذا أمر كفى به إثما على من اعتاده أو اعتقده. نعم. أثابكم الله، سائل يقول من مر على الميقات وهو نائم ثم لبى بالعمرة بعد 10 دقائق من الميقات علما بأنه يرتدي ملابس الإحرام، فهل عليه شيء؟ إذا كان بعد 10 دقائق في الطيارة فقد فات الميقات، وحينئذ ما نقول لها أن يرجع الآن إلا إذا كان هو الواجب عليها الرجوع. أهل العلم يقولون يجب عليه أن يرجع ليأتي بالحج أو العمرة من ميقاته إلا إذا كان عليه ضرر في نفسه أو رفقته، فحينئذ يحرم من مكانه وعليه دم. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما هي أوقات إجابة الدعاء وما هي الأسباب المعينة على إجابة الدعاء؟ أوقات إجابة الدعاء ذكر بعض أهل العلم كثيرا منها، لكن بعضها ليس عليه دليل، فنختم بذكر بعض منها في هذه الخمس دقائق فيما نتذكر أن عليه دليل. أولها جوف الليل، الثاني عند نزول المطر، وقد ذهب بعض المحققين إلى تضعيف الحديث الوارد في ذلك، لكن الصحيح أنه عند نزول المطر فيه دعوة مستجابة، وعند التحام الصفين، وفي السجود، وفي رمضان مطلقا أي الصائم حينما يكون صائما، وعند إفطاره، لأنه في رواية حين يفطر وفي رواية حتى يفطر. ودعوة هذا هو نحن نتكلم عن الآن عن الأزمان. إذن جوف الليل وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة، لكن هل المراد أدبار الصلاة التي دبرها منها أو ما بعدها؟ لأن دبر كل شيء منه الصحيح هذا هو الذي حققه ابن القيم في زاد المعاد، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم إني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هذه هي التي أتذكرها. وأيضا عند ختم القرآن، وعلى هذا سلف هذه الأمة سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، كما في حديث أو في قصة أنس رضي الله عنه. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب.